وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة قبس الضياء في تفسير سورة النساء في حلقتها 32، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا. لقد ذكر في سبب نزول هذه الآية أن اليهود قالوا بعد أن فضحهم الله في الآيات السابقات، تحدث عن نقضهم للمواثيق، عن كفرهم بآيات الله، عن قتلهم الأنبياء بغير حق، عن قولهم قلوبنا غلف، عن جرأتهم على ربهم عندما قالوا لنبيهم: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. صحيفة السوابق مظلمة وسوداء. لما ذكر الله ذلك كله وسجله عليهم قرآنا يتلى ويبقى على مدى الزمان كله وعلى مدى المكان كله، قالوا وهم قوم بهت: ما أنزل الله على بشر ما حصلش، كل كان ما حصلش، ولا على موسى ولا على عيسى. النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا محتبيا. إيه معنى الاحتباء؟ جلسة أن تجلس على مؤخرتك وأن تنصب قدميك وأن تلف يديك على ركبتيك، جلسة يعرفها العرب يعني. فحل حبوته ثم قال: ولا على موسى ولا على عيسى، ما في خالص إطلاقا. فأنزل الله تعالى قوله: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. ثم قال: قل الله، الله أنزل الكتاب يعني، ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. فالله جل وعلا أوحى إليك بالرسالة كما أوحى للأنبياء من قبلك، من قصهم عليك منهم ومن لم يقصصهم عليك. الوحي إعلام خفي سريع. في باب اللغة الإعلام في خفاء وسرعة. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ومنه الإلهام الغريز للحيوان: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. الإلهام الفطري للإنسان: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. الوحي بالمعنى الشرعي أن الله إعلام الله أنبياء من شاء من أنبيائه ورسله، من شاء أن يصطفيهم من خلقه ليكونوا أنبياء ومرسلين بما شاء من أنواع العلم والهداية. الوحي أشكال وأنواع، فقد يكون رؤيا صادقة. أول ما بدأ به نبينا من الوحي الرؤيا الصالحة الصادقة، كان يرى الرؤيا فتتحقق مثل فلق الصبح. أحيانا الإلهام النفس في الروع، إن روح القدس قد نفث في روعي، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزق، حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا فطر. التكليم من وراء حجاب، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. أن يرسل رسوله فيتمثل في صورة بشر جبريل، كان كثيرا ما يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتمثل له في صورة بشر، كما في حديث الإسلام والإيمان والإحسان، ردوا علي الرجل فلم يجدوا فقال ذلك جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. أحيانا يأتي مثل صلصلة الجرس وهو أشد أنواعه، فكان يفصم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لا يتفصد عرقه. أحيانا يرى جبريل في صورته الحقيقية التي خلقه الله عليها سادا عظم خلقه ما بين السماء والأرض، رآه مرتين ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، فرآه مرتين على الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى عليه. لن نستطرد في هذا لأن هذا متعلق بعلوم، يعني مبحث تفصيلي متعلق بعلوم القرآن. ثم قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما، أي أوحى إليك وأوحى إلى من قصه عليك من الرسل وإلى من لم يقصص عليك خبرهم، وكلم الله موسى تكليما، يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، أيضا كلم الله نبينا ليلة المعراج في السماء وكلم آدم، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. لماذا خص موسى بأنه كليم الله وقد كلم موسى وقد كلم محمد وكلم آدم؟ لأن موسى كلم في الأرض، لكن محمدا صلى الله عليه وسلم كلم في السماء ليلة المعراج. وكان الله عزيزا حكيما لا يمانع ولا تنفك أعماله وأقداره عن حكمته جل جلاله. نعم رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. لا أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل هذا بعث الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. فالله قطع العذر وأقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ثم قال تعالى لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. لا يحزنك تكذيب من كذبك من اليهود أو غيرهم، لا يسوءك إعراضهم وكفرهم وإدبارهم، إن كذبوك فإن الله يصدقك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. لو عبد الله ابن سلام كان يقول في أنزلت هذه الآية ومن عنده علم الكتاب، كان يهوديا فأسلم. أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. معنى أنزله بعلمه أي متضمنا علمه، الأمر والنهي والغيبيات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا مشتمل أو يعني متضمن في كتاب الله عز وجل. أو بعلمه أنك صفوته من خلقه وأنك خيرته من عباده، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهو الذي يختار من شاء ليوحي إليهم. الكفار في مكة كانوا يقولون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، عادين النبي ده يبقى رجل شيك، رجل ضخم، رجل كذا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة رب نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل الناس وكان أسمى الناس وكان أبهى الناس صلوات ربي وسلامه عليه. أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. جمعوا بين الكفر والصد عن سبيل الله. كيف صدهم؟ أنهم كانوا يقولون لا نجد نعت محمد في كتابنا، لقد عهد إلينا أن النبوة تكون في ولد هارون وفي ولد داود، ما عندنا خبر، ليس عندنا في كتابنا أي إشارة إلى أن محمد النبي. فالله سبحانه وتعالى يقول إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا، جمعوا إلى كفرهم الظلم، الاستغراق في السيئات وفي أعمال الكفر، المعاصي من أعمال الكفر كما أن الطاعات من أعمال الإيمان. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم. الشرك والكفر لا يغفر إلا بالتوبة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم، لا يوفقهم لقبول الإسلام، اختاروا الغواية، اختاروا الضلالة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. إن الله يهدي من شاء فضلا ويضل من شاء عدلا، وله في ذلك كله الحكمة البالغة جل جلاله. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، لا يوفقهم إلى التوبة لأنهم اختاروا هذا الطريق وأصروا عليه وأمعنوا فيه ولجوا في غوايتهم وازدادوا كفرا وضلالا وصدا عن سبيل الله. ليسوا أهلا للتوفيق وليسوا أهلا للتوبة لأن يتوب الله عليهم، إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا سبحانه، ثم سبحانا يليق بهم. تعذرت المغفرة لهم والهداية لأنهم استمروا على طغيانهم، ازدادوا في كفرهم فطبع على قلوبهم وانسدت عليهم طرق الهداية. ثم قال تعالى يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم. يا أيها الناس، هذا خطاب تكرر في القرآن الكريم 20 مرة، بدءا من قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم في سورة البقرة، وانتهاء بسورة الحجرات في قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. سورتان في القرآن الكريم بدأتا بيا أيها الناس، سورة النساء وسورة الحج. يا أيها الناس، مشركو العرب وسائر أصناف الكفر، قد جاءكم الرسول النبي محمد بالحق من ربكم بدين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فآمنوا خيرا لكم. اتباع النبي محمد فرض على كل من سمع به ولا طريق إلى رحمة الله ولا إلى جنته ولا إلى رضوانه إلا من خلال الإسلام والقرآن والنبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض. لو أن الأولين والآخرين كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. لو أن الأولين والآخرين كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وكان الله عليما حكيما. نكتفي بهذا القدر أحبتي في الله في هذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد إن شاء الله، وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.